إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، شغل الناس الشاغل وهمهم المؤرق في هذه الحياة هو تأمين مستقبلهم، ليس مستقبلهم فحسب، بل مستقبل عيالهم وربما عيال عيالهم. فيصل الإنسان الليل بالنهار ويواصل الدأب والسعي عملا متواصلا، يتبعه عمل وراحته أقل شيء، مهملا تربية عياله والقيام على أسرته والنظر في دينهم وحال قلوبهم واستقامتهم على شرع ربهم. كل أولئك للبحث عن لقمة العيش، وما هي بلقمة العيش؟ فإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله عز وجل قد ضمن لك رزقك قديما حين نفخت الروح فيك وأنت في بطن أمك جنينا لم تزل. أمر الملك بكتب أربع كلمات: رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. ولقد أمرك الله بالبحث عن الرزق، نعم، لكن هونا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقارن بين فامشوا التي هنا وفسعوا التي أمر بها عند الأمر بالقيام والمضي طلبا لذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبين فامشوا وفاسعوا من الفرق ما لا يخفى على ذي لب. وإذا عبد الله، المستقبل الذي يهم الناس تأمينه ويبحثون عن إصلاحه والنظر فيه، يبحثوا عن مستقبل لسنة ولعشرة وربما لمئة، وربما لا يعيش المسكين أكثر من 10 ليال. فإلى متى وإلى كم؟ إلى كم ذا التخلف والتواني؟ وكم هذا التمادي في التمادي؟ إلى كم هذا السيه وهذا الضياع؟ ونسينا أن المستقبل الحقيقي تم، ليست هي لقمة العيش التي تهمنا، ليست هي لقمة العيش حاشا وكلا، إنما هو الإكباب على الدنيا، داء دوي ومرض عضال مهلك قد استوطن قلوبنا واتخذها مقرا. والعاقل اللبيب الفطن هو من عرف الداء ثم تعاطى الدواء ليشفى بإذن الله. المستقبل الحقيقي عباد الله لا يكون إلا بعد الموت، في الدار المؤبدة الخالد أهلها، إما في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم. بعد مفارقة روحك جسدك يظهر حينئذ عملك وتظهر نتيجة امتحانك، فالدنيا كلها قنطرة يعبر عليها إلى الآخرة، فاعبروها ولا تعمروها. الدنيا عباد الله جيفة والصقر لا يقع على الجيف، الدنيا عباد الله لا تستحق نقل قدميك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو بن العاص وهو يعالج خصا له، فقال: يا عبد الله بن عمرو، الأمر أعجل من ذلك، كان خصا ما كان بيتا ولا قصرا ولا دارا مشيدة، وإنما كان خصا يعالجه ابن عمرو، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعجل من ذلك. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضوان الله عليهم يعلم البون بيننا وبينهم، وأن ما بيننا وبينهم كما بين الأرض والسماء، كما بين الحصاة والجبل، كما بين الثرى والثريا. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. لم تكن الدنيا عندهم تساوي ذرة ولا جناح بعوضة، كان مقدارها في قلوبهم هو مقدارها عند خالقها وباريها. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لم يسق منها كافرا شربة ماء، لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولأجل هذا دعب الصحابة رضي الله عنهم في البحث عن المستقبل الحقيقي وتأمينه وكيفية الوصول إلى النجاة تم، وما هو المركب الذي يعبر عليه لتحصيلها، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يسألونه لمجرد المسألة وتحصيل العلم فحسب، بل إنما يسألون ليطبقوا، ليعملوا، ليمتثلوا. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتعلمون ليعملوا، فالعلم أولا وهو قبل القول والعمل، ولكن إن لم يشفعه العمل ويكون له قرينة فحينئذ تكون الهلكة ويكون الخسران المبين. فلا بد إذ حصلت العلم أن تتبعه العمل، فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. علم بلا عمل شجر بلا ثمر، جسد بلا روح. ولأجل هذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قذائف منتهبة شعلا وضاءة، طلبا للحق وقياما به وامتثالا له وتطبيقا لتعاليم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عقبة بن عامر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا موضحا في ثلاث كلمات ما أبلغها وما أروعها: أمسك عليك لسانك، وفي رواية أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وبأبيه وأمي. لقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فهو يجمع المعاني الكثيرات في الألفاظ اليسيرات، وما له لا يكون كذلك، وهو قرشي من أصلها وصميمها، واسترضع في بني سعد، ثم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يسأله عقبة من نجاه، وفي سؤاله هو صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر دليل على أن النجاة لا تلتمس إلا في متابعة هديه، ولا تبتغى إلا في التمسك بسنته. وكل من أراد النجاة عند شرقي أو غربي، عند قريب أو بعيد، عند دان أو قاص، فإنه فاقدها ولا شك، وليس لها بواجد، ولا هو لها بمحصن، ولا هو منها في ورد ولا صبر. كلا والله، لا يمكن أن ينجو غدا ولا أن يفوز ويربح إلا من جعل النبي صلى الله عليه وسلم له إماما. يوم يدعى كل أناس بإمامهم لا يمكن أن ينجو سم إلا من سار خلف النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع حذو القذة بالقذة يقفو أثره يتبع هديه لا يقدم على قوله قولا. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري صلى الله عليه وسلم. والسنة إذن سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. فإياك ثم إياك أن تعتقد أن طريق النجاة يمكن أن تسلكه إلا على هديه صلى الله عليه وسلم ووفق شريعته. لقد أغلق الله عز وجل كل طريق يوصل إلى الجنة إلا طريقا يعبر فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وغلقت كل أبواب الجنة حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتح فيفتح له. وحينئذ لا يدخل خلفه إلا من كان خلفه. وإذا العباد الله يسأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه. والسؤال تحته ما تحته معبر عما وراءه من الهم الثقيل والعبء الجسيم الذي كان ينوء به كاهن عقبة رضي الله عنه وغيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم باحثون عن النجاة طالبون لها لا هم لهم إلا تحصيلها. أفترونهم كانوا يسألون عن النجاة في الدنيا؟ كانوا يسألون عن المناصب والوجاهات عن الأموال والثروات؟ كلا والذي رفع السماء بلا عمد. إنما كانوا يسألون عن النجاة يوم يلقون الله يوم تزيغ الأبصار وتشخص وتبلغ القلوب الحناجر ويلجم الناس العرق. فمنهم من عرقوه إلى كعبيه ومنهم من عرقوه إلى ركبتيه ومنهم من عرقوه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامات. ليسوا يعرفون الخوف إلا الخوف من الله ولا يبحثون عن النجاة إلا يوم لقاء الله. فكل مخطرة دونها تهون وكل صعب دون هذه المفازة يسير وسهل على من يسره الله عليه. لتمضي الدنيا بحلوها ومرها فإنها على ذا طبعت حلو ومر بأس وضر ثم خير يتتابعان على الإنسان سقم وعافية حياة وموت وهكذا دواليك. وأما النجاة الحقة فلا تلتمس إلا في دار عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فاعمل لدار الغد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. ولله در أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة وإن لكل واحدة منهما بنين فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم هي دارك التي أهبط منها أبوك والحب دائما للحبيب الأول. أفلا تشتاق أفلا تريد وترجو أن تسكن دار أبيك الأول التي منها أهبط؟ كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. ولكن نحن قد سبانا العدو إبليس الرجيم فهل ترى نرجع ونسلم من أسره وندخل دار أبينا بسلام؟ التي منها أهبط ليعود إليها هو وصالح ذريته. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. إن الهم المؤرق والشغل الشاغل الذي كان يقض مضجع عقبة رضي الله عنه وغيره من الصحابة هو النجاة. النجاة يوم يلقون الله، فقد علموا أن هذه الدنيا دار امتحان، فكيف السبيل إلى النجاح فيه؟ كيف السبيل إلى أن يوفقوا تم؟ هم باحثون عن هذا. ولقد خاف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، خافوا الفتن وقد خوفهم إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولقد خاف على أنفسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يغرقوا في لجات هذه الفتن، وأن لا يقوموا لها، وأن يعجزوا عن مقاومتها، وهم هم خافوا من هذا، وخافوا أن يهلكوا وهم هم. فكيف بنا وما لنا لا نخاف؟ وما لي وإياك آمنين عبد الله. ألا أثق عمر رضي الله عنه يسأل الصحابة رضي الله عنهم: من يحدثنا حديث الفتن؟ فيذكرون له فتنة الرجل في أهله وماله، فيقول: تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصوم، لست عن هذه أسأل، ولكن عن الفتن التي تموج كموج البحر. فهي تموج كموج البحر، فلا ينتظر أن تتوقف، ولا يمكن أن تقف على الشاطئ، وإلا إذا أغرقك الموت، أغرقك الموج وطويت في لجته. بل لا بد من العبور والسباحة ضد التيار، ولكن على قارب السنة وفي مركبها فلا سبيل إلا ذاك. يسأل عمر عن الفتن التي تموج كموج البحر، فيحدثه حذيفة حديثا ليس بالأغاليط، فيقول: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب يوشك أن يكسر. قال عمر: ويحك يا حذيفة، يكسر أو يفتح؟ قال: ما يكسر يا أمير المؤمنين. قال: فذاك أحرى أن لا يصبح أبدا. قيل لحذيفة: فكان عمر يدري ما الباب؟ قال: كما يدري أن دون الليلة البارحة، أو كما قال رضي الله عنه: فكان الباب عمر، وكان كسره قتل عمر رضي الله عنه. يوم قتل عمر دخلت الفتن على الأمة من كل باب، واقتحمت عليها كل مسلك، ولم تنج منها الأمة إلى يوم الناس هذا. وإذا عباد الله، الباب الذي كان بين الأمة وبين الفتن، وكان الناس في عهده في داعة وأمن، وكان للإسلام حصنا، فلما سلم، فلما هدم سلم الحصن. هذا الباب يخشى على نفسه الفتن، ويسأل من يحدث عنها، فما بالي أنا وأنت؟ ننام مستريح البال هانئين وادعين، وكأنه لا تطردنا نار ولا تطلبنا جنة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت للجنة ما مطالبها، وعجبت للنار ما مهاربها. رجل يبحث عن الجنة ويريد تحصيلها، وفيها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الخيرات والمسرات، بل فيها ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم هو لا يعبأ بتطلابها ولا يجد السير في تحصيلها. فيا عجبا، كيف نام عنها طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها، وكيف قرب بالمشتاق القرار بعد سماع أخبارها، وكيف طاب له العيش دون معانقة أبكارها. يا عجبا من سفيه في صورة عاقل يا عجبا من مجنون في صورة عاقل وسفيه في مسلاخ حليم، باع ما يفنى بما يبقى، باع جنة أرضها الأرض والسماوات بسدن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، باع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، باع حورا حسانا كأنهن الياقوت والمرجان بخبيثات قذرات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان، يوم يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999. يا سلعة الرحمن أين المشتري ولقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر العشاق عنك وهم ذو إيمان. وإذا عبد الله سلعة الله غالية، ولقد قال صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فمن أرادها وأراد النجاة غدا فليعمل لها وليعد العدة تم، ومن أراد النجاة من النار والفرار منها وهي هي حرها بعيد حرها شديد وقارها بعيد ومقامعها حديد، تأتي يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولا يزال الله عز وجل يلقي فيها ويقول هل امتلأت، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط تعني اكتفيت. أفلا تخاف هذه النار؟ أفلا تخاف أن تلقى فيها؟ عبد الله إن ربك يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وغضب ربك لا يقوم له شيء. ودعوى الرسل على الصراط يا رب سلم سلم، والخلائق كلهم يفزعون ويبلغ منهم الجهد كل مبلغ، ويستشفعون إلى الأنبياء كي يشفعوا لهم عند ربهم عز وجل فيتخلفون حتى يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع. فهذا هول ما بعده هول، وفزع ما فوقه فزع. ألا تبحث عن النجاة فلا ينجو غدا إلا من أطاع اليوم واتقى. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا وإياكم يوم الخوف، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. إذن الصحابة رضي الله عنهم شغلهم أمر النجاة لعلمهم أن المستقبل الحقيقي إنما يتم تأمينه هناك. فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، فقال صلى الله عليه وسلم في كلمات جامعة ما أنفعها وما أبدعها وما أروعها، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فأما الأولى وإننا لنختصر هذه الوصايا وإن كانت كل واحدة منها تحتاج إلى خطبة بل خطب، أمسك عليك لسانك، فإن اللسان عباد الله هو أيسر الأعضاء حركة وهو شرها على الإنسان على الإطلاق، فإن اللسان لا بد عامل ولا بد متحرك، فمن لم يمسك ويلجمه بلجام التقوى ألقاه في المهالك وسار به في شرار المسالك وأوبقه من حيث لا يدري. أرأيتم إلى رجل قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته حين تألى على ربه عز وجل، وقال لأحد إخوانه ولقد كان ذاك عابدا والآخر عاصيا، قال له والله لا يغفر الله لك، فقال الله من ذا الذي يتألى عليه؟ أما إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يكتب الله بها له سخطه إلى يوم يلقاه كلمة واحدة قد تفعل بالعبد هذا وهو لا يدري وهو لا يشعر. واعلم أن كلامك مسجل عليك ومكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال عطاء بن أبي رباح: أما يستحيي أحدكم أن ينشر صحيفته التي أملى في صدر نهاره وليس فيها شيء من ذكر الله عز وجل؟ لو حاسبت نفسك على كلامك حساب المنصف، لو سجلت لنفسك شريطا مثلا مدته ساعة أو أقل أو أكثر، ثم سمعته بإنصاف ورأيت ما فيه من الخير ومن الشر، لوجدت ما عليك أكثر مما لك. ثم زن هذا الخير الذي تكلمت به وحاسب نفسك على نيتك فيه، هل قلته لربك أو قلته رياء وسمعة؟ هل كنت له مخلصا أو كنت تبتغي به وجه الناس؟ فستجد أن الخطب عسير والأمر خطير، وأننا على شفا هلكة إن لم يتداركنا برحمته الله عز وجل. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. ألا عبد الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وكف نفسك عن آفات لسانك وما أكثرها من غيبة ونميمة وقيل وقال وذكر للناس بسوء وسباب وبهتان وطعن ولعن وهمز ولم وكذب وجدال بالباطل ومراء وخصومة ولجاج، كل هذه من آفات اللسان وغيرها كثير، وهي وصية جامعة أوصاك بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت له محبا وبأوامره آخذا وله متبعا فاعمل بها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا تتكلم إلا إذا علمت أن مصلحة الكلام أعظم من مصلحة السكوت. فإذا أردت أن تتكلم فزن كلامك وقسه بالنية، وانظر هل تتكلم لربك أو لغيره، هل تتكلم مخلصا أو مرائيا طالبا عرضا من الدنيا. فإن كانت الثانية فصحح النية ثم تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن علم أنه محاسب على ما يقول اتقى ربه عز وجل في لسانه. ولقد روي: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى تستقيم لسانه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فاستقامة اللسان استقامة لسائر الجوارح. ولقد سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون غائلة اللسان كل خوف، حتى إن الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسان نفسه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ترى بما كان يتكلم أبو بكر، بأي شيء كان ينطق، بما كان يلفظ أبو بكر، ما نخاله، كان يتكلم إلا الخير ولا ينطق إلا الحق. فأي موارد أورده إياها لسانه؟ وما بالنا لا نعبأ بألسنتنا؟ ما بالنا لا نبالي أي ضرب صارت بنا فيه؟ لا بد عباد الله أن نتقي الله في أنفسنا وأن نمسك ألسنتنا. إذا شئت أن تحيا سليما من الرداء، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. واشغل نفسك بعيبك ولا تكونن ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. قذاة هي في عين أخيك حصاة، وجذع شجرة كبير في عينك، فتشتغل بما في عين أخيك، والأولى بك أن تشتغل عما يضرك ويؤذيك. لعمري إن في عيبي لشغلا، لعمري إن في نفسي لشغلا بعيبي عن عيوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بظائري ما قد جنوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. قال رجل، ذكر رجل الحجاج بسوء بعد موته عند محمد بن سيرين رحمه الله، فقال له ابن سيرين: يا هذا، إنك ستأتي يوم القيامة وأصغر ذنب اجترحته أعظم في عينيك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج، وذلك أن الله إنما يحاسبك على ذنوبك لا على ذنوب غيرك. قال: وإن الله سيقتص يوم القيامة للحجاج ممن ظلموه كما سيقتص من الحجاج لمن ظلمهم، وذلك أن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذكر رجل أخاه بسوء عند الأحنف رحمه الله، فقال له الأحنف: يا هذا، هل غزوت الترك؟ قال: لا. قال: فهل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: فهل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: فهل غزوت الديلم؟ قال: لا. قال: فسلم منك الروم والفرس والترك والديلم، ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ الله أكبر. هكذا فلتكن التربية والتأديب، وخاصة في هذا الذنب الخطير الذي لا يكاد يسلم منه إلا مثل همل النعم، وهو ذنب الغيبة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، وهي ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا الذكر باللسان أو غيره، إشارة أو غمزا أو أي شيء كان وأي نوع من أنواع الذكر كان، ذكرك أخاك بما يكره غيبة، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإلا فقد بهته. وآفات اللسان الأخرى كل واحدة منها تحتاج إلى بسط مفصل، ولكن حسبنا الوصية الجامعة: أمسك عليك لسانك. والوصية الأخرى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن أسلافنا رحمهم الله كانوا يستغفرون من قولهم: الجو حار والجو بارد. قال أحد أتباع المعافى بن عمران رحمه الله عنده: ما أبرد الجو اليوم؟ فنظر إليه المعافى وقال: استدفأت الآن. ولقد كان المعافى معافى، كان معافا مما ابتلينا منه. وأما أحسن حديثنا اليوم فهو عن الطقس وأحوال الجو، هؤلاء خيارنا، ومنا من جل حديثه في السياسة لا بحثا عن أمور المسلمين ودعاء لهم، ولكن خوضا وتسلية للأوقات وقتلا لها زعموا. وإذا تدنى بهم الحال تحدثوا في الكرة، فإذا ساء أمرهم وساء تحدثوا فيما تعلمون من أمور الفن، وأما غلاء الأسعار فهو شغل الناس الشاغل. ولماذا لا نفكر في ذنوبنا وأن الأسعار إنما تغلو بتقصيرنا وتفريطنا؟ فنسأل الله العفو والعافية. ألا فعودوا ألسنتكم ألا تتكلم إلا بخير، وكفوها عما لا يليق ولا يجمل، فكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا البطاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونسأله أن يقينا شر ألسنتنا، إن من وقي شر لسانه فقد حصل له خير كثير. وإنك قد تجد الرجل كما يقول ابن القيم رحمه الله يتعفف عن الزنا والسرقة والمحرمات. ثم هو لا يبالي ما أسلف بلسانه من أعراض الناس وما خاض به وما خاض فيه من وجوه الباطل، لأنه لا يقيم للسانه وزنا. فاللسان أخف الأعضاء حركة كما بينا، فهو متكلم ولا بد، ولذلك فاشغله بالحق كي لا يشتغل بالباطل. ولما استوصى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. فاشغلوا أنفسكم بما ينفعكم، وأكبوا على ما يصلحكم، وتأسوا في ذلك بأسلافكم. إن عقبة هذا رضي الله عنه قال يوما لبعض غلمانه في سفر: ايت بالصفرة نعبث بها. ثم جعل يستغفر عامة يومه من هذه الكلمة ويقول: منذ كذا وكذا سنة ما قلت كلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلا هذه الكلمة. فجعل يستغفر عامة يومه من هذه الكلمة، وإنها لمن خيار كلامنا. نسأل الله أن يعافينا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. وأقول هذا القول: إن صوابا فمن الرحمن، وإن تكن الأخرى فمن نفسي والشيطان، والله بريء منه ورسوله. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثانية الوصايا التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها عقبة بن عامر ليحصل النجاة قال: وليسعك بيتك. وذلك أن مخالطة الناس على قسمين: فإما مخالطة لهم في طاعة، فتلك مأمور بها مندوب إليها أو واجبة، وهي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فيجتمعون ويتعاونون ويتآزرون، وعلى البر والتقوى يتحاضون، فيجتمعون في الجمع والجماعات والأعياد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحلق الذكر ودروس العلم ومجالس الخير. كل هذا مما يشرع الاجتماع فيه، إما وجوبا وإما استحبابا، وإما إذا كانت هذه المخالطة في مباح فضلا عن أن تكون في شر ومعصية، فليعلم أن تركها أولى والتقلل منها أفضل. وأما إن كانت في شر ومعصية فتركها واجب ولا شك. مخالطة الناس في اللعب بالنرد ومشاهدة المحرمات وما إلى ذلك مما لا يكاد الشباب ينكفون عنه، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. ذلك كله من المحرمات ولا شك. وأما مخالطتهم في فضول المباحات في مجالس تطول وتمل، ممجوجة مسخوطة مملولة، لا خير فيها ولا ذكر لله عز وجل يخالطها. وإن قوما يقعدون مقعدا ويجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه، ولا يصلون على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم مجلسهم هذا ترة وحسرة وندامة يوم القيامة. وما أكثرها هذه المجالس التي لا يذكر الله عز وجل فيها، ولا يعظم شرعه، ولا تراعى حرماته، بل يتكلمون في مباحات زعموا، يتجاذبون أطراف الحديث في أمور ماضية ومستقبلة، تضاحكا وتمازحا وعبثا ولهوا ولعبا. وقل أن يخلو هذا المجلس من معصية ومحرم، فإن الانضباط في مثل هذا إذا تجارت بالأهواء الناس شيء صعب عسير، فالسلامة لا يعدلها شيء. فانج بنفسك إذا عبد الله. ولقد قال بعض السلف: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. هذا أوان السكوت والقنع بالقوت ولزوم البيوت إلى أن تموت. لما وجد أهل الكهف لما وجد أصحاب الكهف الذين قص الله خبرهم في سورة الكهف أنهم لا يستطيعون القيامة بين أهليهم وذويهم إلا إن وافقوهم على المنكر آثر العزلة، فقال الله عز وجل مادحا لهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. فاعتزل الناس إذا كانت مخالطتهم لا تدر إلا إلى شر ولا تحمل إلا على ضر، وفضول المباح لا حاجة بك إليه فاتركه واجتنبه، ولا تخالطهم إلا فيما دعتك إليه الحاجة كبيع وشراء وأخذ وعطاء وما لا بد لك منه. فإن مخالطة الناس أقسام، فمنها دواء ومنها غذاء ومنها داء. فأما الغذاء فمخالطة أهل العلم والخير والإخوان المتعاونين على البر والتقوى، فمخالطتهم لا يستغنى عنها كما لا يستغني البدن عن الغذاء. وأما مخالطتك الناس فيما تحتاج إليه في أمور دنياك فهو دواء لك، إذ تعاطيه يذهب عنك المرض. فخالطهم إذن بقدر الحاجة، فإن الدواء إذا زاد المرء في أخذه عن جرعته التي حددها له الطبيب أمرضه وأسقمه وورث آثارا جانبية قد تؤدي به في بعض الأحايين إلى مضاعفة المرض وربما التلف. وأما من مخالطتهم داء فهم قذى العيون وحمى الأرواح، من مخالطتهم تضيق الديار وتغلي الأسعار وتجلب العار والشنار، وهم الذين يحملون على معصية الله ويحثون عليها، هم الذين مخالتهم ومخالطتهم تورث صاحبها الندامة يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فحذار حذار أن تكون من هذا الصنف عبد الله. وثالثة تلك الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك، وهو إذن خطاب لصحابي، فدل على أن الصحابي قد تكون له خطيئة، فليس أحد معصوما سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد دفنت العصمة معه يوم دفن صلى الله عليه وسلم. وليس عند أهل السنة أئمة معصومون لا يخطئون ولا يغلطون كما تزعمه الرافضة قبحهم الله، فلا عصمة إلا لمن عصمه الله عز وجل. وإذا فكل لا بد له من خطيئة، فليس عيبا أن يخطئ الإنسان، إنما العيب أن يصر على خطيئته. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، هذا أمر لا بد منه، لكن من تدارك خطيئته بالتوبة فقد أشبه أباه آدم، ومن يشابه أباه فما ظلم. وأما من أصر وتمادى فله بإبليس نوع شبه، فلا يندمن حين يكون مصيره ما هو معلوم. وإذا عباد الله سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ليس عيبا أن تقع في طريقك وتعثر إذا كنت سائرا، وإنما إذا استوطنت الحفرة واتخذتها دارا كان هذا مجلبة للتشنيع عليك والتنكيل بك. أما إذا خرجت من حفرتك ونظفت ثيابك وسرت بخطى أوسع فربما تسبق من لم يقع في نفس حفرتك أصلا. وابكي على خطيئتك، هذه الخطيئة إذن وكل منا متلبس بها، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، تريد مبرأ لا عيب فيه، وهل عود يفوح بلا دخان؟ كل منا صاحب ذنب، فلا بد من تدارك هذا الذنب بالتوبة، ولا بد من أن تكون التوبة مستوفية شروطها، ومن شروطها الندم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، ومن علاماته البكاء، وابكي على خطيئتك. إننا عباد الله لن نقصر في حق بشر من بني جنسنا ولا ملك من ملوك الدنيا، إن تقصيرنا إنما هو في حق ملك السماوات والأرض، من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قصرنا في حق الله عز وجل وفرطنا في جنبه تبارك وتعالى، فجدير بنا لا أن نبكي الدموع بل أن نبكي الدم. نازف البكاء دموع عينك فاستعد، عينا لغيرك دمها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. وذكرني عبد الله ما هي آخر مرة بكيت فيها، إن من الناس من يبكي لموت حبيب أو ذهاب عزيز أو فراق صديق أو ولد، منهم من يبكي إذا ودع من يحب، ومنهم من يبكي إذا خسر في صفقة كان يرد الربح فيها وضاع بعض ماله، ومنهم من يبكي إذا مرض بعض أهله، ومن الناس من لم يبك أخيرا إلا لما هزم فريقه في مباراة الكرة، ومنهم إنما بكى آخر مرة لمشهد درامي رآه، ما تبطل المسلسل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. جدير بنا أن نفيق وأن نحس مدى ما نحن فيه من الخطر عباد الله، وأن نبكي على أنفسنا وأبكي على خطيئتك. كان الصالحون يلتزمون البكاء شعارا حتى لقب منهم من لقب بالبكاء. كان أبو بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن بكى، وعمر يسمع نشيده من خلف الصفوف، وعثمان يقف على القبور فيبكي، بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره مثل أزيز المرجل من البكاء. كان الربيع بن خزيم رحمه الله يبكي شديدا ويطيل البكاء، فتقول له أمه: يا ربيع ماذا بك؟ لو كنت قتلت نفسا فأخبرني، فلو علم أولياء المقتول ما بك لعفوا عنك. فيقول: نعم يا أمي، قتلت نفسا فلا تخبري أحدا، قتلت نفسي بالذنوب فلا تخبري عني أحدا. أينا عباد الله لم يقتل نفسه بالذنوب؟ نحن أولى بهذا منهم. توضأ بماء التوبة اليوم نادما به ترقى أبواب الجنان الثمانية. وفي قصة توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا قول كعب: فأما صاحبان فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. نسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا، فإنما هي دمعة عبد الله إذا خرجت من عينك ربما خرج من عينك مثل رأس الذباب من خشية الله، فغفر الله عز وجل لك به. ولقد كان السلف يخفون بكاءهم، فإن البكاء أولى ما يكون إذا كان في الخلوة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فابكي اليوم عبد الله قبل أن لا تبكي، من لم يبكي اليوم بكى غدا، من لم يبكي اليوم في زاوية التعبد من لم يبكي اليوم في زاوية التعبد والطاعة بكى غدا في هاوية الطرد والإبعاد. كان أيوب إذا خنقته العبرة وأراقها في الناس قال: قاتل الله الزكام. وكان بعضهم إذا حدث الحديث فرق خرج فأراق دموعه حتى لا يراه أحد. ألا تبكوا عباد الله، واجعلوا بكاءكم خلوة بينكم وبين ربكم عز وجل. تفكروا في ذنوبكم وتقصيركم وتفريطكم، حينئذ تفيض دموعكم بالعبرات وتسيل بالدمعات التي ربما تكون سبب المغفرة. إذا رأى الله عز وجل اعترافك بذنبك وبراعتك وذلك وانكسارك، فانكسار المذنبين ربما يكون أحب إليه من زجل المسبحين. فانكسر له واضرع واعترف له بعبوديتك وذلك وفقرك وتقصيرك، ساعتها تكون على رجاء أن يرحمك الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد،